ففيها أن الله جعلها قرارا مستقرة لا تميل ولا تضطرب، ولو كانت تميل أو تضطرب ما صحت أو ما صح أن تكون فراشا يطمئن فيه الإنسان ويستوطن. ومن فوائدها أن الله جعل السماء بناء وسماه الله عز وجل في آية أخرى سقفا محفوظا، فهو مبني ومحفوظ بحفظ الله عز وجل. وهو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فلولا أن الله أحكم بناءه لوقع على الأرض، وهذا من نعمة الله علينا. ومن أحكام هذه الآية الكريمة إثبات أن الأسباب لها أثر في مسبباتها، لقوله تعالى حين ذكر إنزال الماء من السماء فأخرج به من الثمرات، أخرج به أي بسببه. ولا يشك عاقل أن للأسباب تأثيرا في مسبباتها، وهذا التأثير الذي أوضعه الله في الأسباب هو من خلق الله عز وجل. فمن أنكر تأثير الأسباب في مسبباتها فقد خالف ما هو معلوم من بداهة العقول. ومن جعل الأسباب مؤثرة بذاتها فقد أثبت مع الله شريكا. ومن أثبت تأثير الأسباب لكن بإرادة الله تعالى ومشيئته فقد وافق الحق والواقع. وهذا هو المذهب الراجح الذي جرى عليه المحققون من أهل العلم، خلافا لمن قال إن الأسباب لا تؤثر وأن ما يحصل بها من الأسباب حاصل عندها لا بها، فإن هذا مكابرة للواقع. فهؤلاء يقولون إن النار إذا أحرقت الورق لم تكن هي التي أحرقت ولكن حصل الإحراق عندها لا بها، ونحن نقول بل حصل الإحراق بها لكن بأمر الله، هو الذي خلق فيها هذه القوة المحرقة. ولو شاء الله تعالى لسلبها هذه القوة، بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال للنار التي ألقي فيها إبراهيم يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما عليه، بردا خلاف طبيعتها التي هي الحرارة، وسلاما خلاف أثرها الذي هو الإحراق. قال بعض العلماء ولو قال الله كوني بردا ولم يكن وسلاما لأهلكه بردها. المهم أن في هذه الآية الكريمة إثبات الأسباب وتأثيرها في مسبباتها، ولكن من الذي جعل السبب مؤثرا؟ هو الله. ولهذا قال أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات، المخرج هو الله والسبب المطر. وفي الآية الكريمة من الفوائد منة الله سبحانه وتعالى على عباده لهذا الماء النازل من السماء، حيث أخرج به من الثمرات رزقا لنا، وهو رزق لنا ورزق لمواشينا أيضا، كما قال تعالى في سورة النحل فيه تسلمون أي ترعون أنعامكم. والذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسكنون. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب شكر المنعم لقوله فلا تجعلوا الله أندادا، أي هذا الذي أنعم عليكم يجب أن تشكروه وتوحدوه بالعبادة كما أنه هو الذي أنعم عليكم وحده، فلا تجعلوا له أندادا. وفي الآية الكريمة من الفوائد شدة اللوم على من اجترى على المحرمات مع العلم لقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فإن من علم بالقبيح وتجرأ عليه أعظم جرما وقبحا ممن لم يعلم به ولو تجرأ عليه. وفي الآية الكريمة من الفوائد أيضا أن الأرض الذي يستولي عليه الإنسان تكون ملكا له قرارا وهواء. قرارا يؤخذ من قولها الذي جعل لكم الأرض فراشا، وهواء من قوله والسماء بناء. فكل ما كان فراشا من الأرض فإنما يقابله من السماء بناء لي. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن الهواء تابع للقرار، أي أن من ملك أرضا فله قرارها وله هواؤها إلى السماء، فلا يملك أحد من جيرانه أن يبني جناحا يكون ظله على أرض الجار. بل قال العلماء لو أن أغصان الشجر من جارك صارت فوق بيتك فلك المطالبة في إزالة هذا الغصن. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المستمعون، فهذه الحلقة 26 من حلقات أحكام القرآن. أبتدئها بالكلام على قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. هذه الآية لها ارتباط بما قبلها من حيث المعنى، وذلك أن في الآية الأولى بل في الآيتين السابقتين تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله بإفراد الله تعالى بالعبادة، وفي هاتين الآيتين تحقيق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فالآيات الأربع متضمنة بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والريب هو الشك مع القلق والضجر، والمراد بالعبد هنا محمد صلى الله عليه وسلم وأشرف أوصافه عليه الصلاة والسلام وصف العبودية والرسالة. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أعلى مقاماته، ووصفه بالعبودية حال إنزال القرآن وحال الإسراء وحال المعراج وحال التحدي والذود عنه. فقال في الحال الأولى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال في الحالة الثانية والثالثة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال في الحالة الرابعة مقام التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. والمراد بما نزل القرآن الكريم، فأتوا بسورة من مثله ولكنهم لن يستطيعوا ذلك. قال: وادعوا شهداءكم من دون الله، يعني كل من تقدرون على الاستعانة به ممن تدعونهم أولياء أو شفعاء فادعوهم معكم ليعينوكم على أن تأتوا بسورة مثله إن كنتم صادقين فيما تدعونه من أن هذا القرآن ليس من عند الله، ولكنهم لن يفعلوا ذلك. ولهذا قال: فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أي فإن النار ستكون مأواكم فاتقوها واحذروها، وذلك بالرجوع إلى الحق وتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه النار التي وقودها الناس المستحقون لها من الكفار والمنافقين، والحجارة وهي حجارة عظيمة ليست كحجارتنا في الدنيا تحمى في نار جهنم فتزداد حرارة النار ويزداد اشتعالها والعياذ بالله، أعدت للكافرين، يعني أعدها الله للكافرين به وبرسله، وكذلك للمنافقين كما قال تعالى: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. في هذه الآيات الكريمة أو في هاتين الآيتين الكريمتين يبين الله عز وجل أن رسوله صلى الله عليه وسلم صادق فيما جاء به من الوحي، وأن هذا الوحي نازل من عند الله. وفيها أيضا من الفوائد تحدي المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان معهم من أعوانهم أن يأتوا بسورة من مثله، ولكنهم لن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. وفي هذه الآية تحدى الله سبحانه وتعالى أن يأتوا بسورة من مثله، قال أهل العلم: وتحدي الله المكذبين بالقرآن جاء على ثلاثة أوجه أو على أربعة، فتحداهم بالقرآن كله بقوله: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وتحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله، فقال تعالى: أن يقولوا افتراه قل فأتوا بعشر سور من مثله مفتريات. وتحداهم أن يأتوا بسورة من مثله كما في هذه الآية الكريمة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وتحداهم أن يأتوا بأقل من ذلك كما في قوله تعالى: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وكل هذه التحديات لم يتصدى لها أحد من بلغاء الناس وفصحائهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على صدق رسالته صلوات الله وسلامه عليه، وأن هذا القرآن ليس من عنده. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات علو الله عز وجل لقوله تعالى مما نزلنا على عبدنا، والنزول إنما يكون من الأعلى إلى الأدنى. وعلو الله عز وجل ينقسم إلى قسمين، علو ذات وعلو صفة. فأما علو الذات فهو أن الله سبحانه وتعالى عال على كل شيء، مستوى على عرشه الذي هو أعلى المخلوقات، وهذا العلو ثابت بالقرآن والسنة وإجماع السلف والعقل والفطرة. أما الكتاب والسنة فأدلته على علو الله بذاته أكثر من أن تحصى، وقد جاءت على وجوه متنوعة تحقيقا لهذا العلو. وأما السنة فكذلك دلت على علو الله بذاته بأدلة كثيرة متنوعة، فمنها ما دلالته بالقول، ومنها ما دلالته بالفعل، ومنها ما دلالته بالتقرير أي بإقرار الغيب على ذلك. وأما الإجماع فقد أجمع السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الأمة بل وعامة الأمة الذين دقوا على فطرتهم على علو الله تعالى بذاته، ولم يقل أحد منهم إن الله في كل مكان، ولم يقل أحد منهم إن الله ليس في العالم ولا خارجه، بل كلهم مجمعون على أنه سبحانه وتعالى فوق كل شيء. وأما العقل فلأن العلو صفة كمال لا شك في ذلك، والله عز وجل قد ثبت له جميع صفة الكمال كما قال تعالى ولله مثل الأعلى. وأما الفطرة فإن كل شخص مفطور على علو الله عز وجل، حتى وإن يقرأ كتابا أو يدرس على عالم. ألا ترى إلى الرجل إذا دعا الله تعالى يرفع يديه إلى السماء ويرفع قلبه كذلك إلى السماء بدون أن يدرسه أحد ذلك، لأنه يعلم ذلك من فطرته. وقد ذكر أن عبد المعالي الجويني كان يقرر ويقول إن الله كان ولا شيء، وهو الآن على ما كان عليه يريد أن ينكر استواء الله على العرش. فقال له أبو العلاء الحمداني رحمه الله يا أستاذ دعنا من ذكر العرش وأخبرني عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلم، فلطم أبو المعالي على رأسه وجعل يقول حيرنا همداني حيرنا همداني، أي أن هذا دليل فطري على علو الله لا ينكره أحد. ولكن يجب أن نعلم أن الله تعالى فوق كل شيء، لكنه ليس محصورا بشيء كما يكون واحد منا فوق السطح ويكون محصورا بجدران السطح، ولكن الله تعالى فوق كل شيء وليس محصورا بأي شيء من الأشياء، لأن الفوق المطلق ليس فيه شيء إلا الله عز وجل. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فهذه هي الحلقة 27 من حلقات من أحكام القرآن، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها نافعة لنا جميعا. كنا نتكلم في الحلقة السابقة على ما يمكن من بعضه من قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا الآيتين، وذكرنا منها ما تيسر من الفوائد، وآخر ما ذكرنا إثبات علو الله تعالى بذاته. وكنا بينا أن العلو ينقسم إلى قسمين: علو الذات الذي ذكرنا ثلاثة كتاب والسنة وإجماع السلف والعقل والفطرة على ثبوته. وأما القسم الثاني وهو علو الصفة فمعناه أنه ما من صفة كمال إلا ولله سبحانه وتعالى أعلاها، ما من صفة كمال إلا ولله تعالى أعلاها وأكملها. وتدين ذلك قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، وقوله: ولله المثل الأعلى، وقوله: وله المثل الأعلى. ودلالة هذا القسم في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي إجماع الصحابة وفي العقل، وربما يكون في الفطرة دليل عليه أيضا. فأما الكتاب فذكرنا منه ما سبق: وله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. وأما السنة فالأحاديث فيها كثيرة دالة على كمال الله عز وجل. قد حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن كمال الله وعظم صفاته بأحاديث لا تحصى، وكان صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى، فيثبت له العلو المطلق، وهو كما يشمل هو ذاك يشمل أيضا هو صفاته. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على أن الله تعالى صفات الكمال من كل وجه. وأما العقل فلأن من المعلوم أنه لا يمكن أن يعبد باستحقاق العبادة إلا من كان كامل الصفات. ومن ثم أنكر إبراهيم الخليل على أبيه أن يعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه شيئا، فقال: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ لأن مثل هذا ناقص، والناقص لا يمكن أن يكون ربا يعبد لنقصه. ولا أحد من المخلوقات له الكمال المطلق سوى رب الأرض والسماوات. ومن فوائد الآية الكريمة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا إثبات أن القرآن كلام الله. وذلك لأن القرآن كلام ليس عينا قائمة بنفسها، وإنما هو كلام، وإذا كان نازلا من عند الله لزم أن يكون كلام الله. وهذا هو الذي أجمع عليه السلف وأئمة الأمة، أن القرآن كلام الله غير مخلوق. فقد تكلم الله تعالى به حقيقة، وسمعه جبريل من الله، وألقاه على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في سورة الشعراء: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فبين الله في هذه الآية المنزل والمنزل والنازل به والنازل عليه. واللغة التي نزل بها خمسة أشياء. فقال: وإنه أي القرآن المنزل لتنزيل رب العالمين، هذا المنزل نزل به الروح الأمين، هذا النازل به على قلبك، هذا المنزل عليه بلسان عربي مبين، هذه اللغة. فالقرآن جمع هذه الأوصاف كلها، إذن فهو كلام الله عز وجل بهذه اللغة، اللغة العربية. والكلام لا أحد يشك بأنه من صفات الكمال، فإن المتكلم أكمل من الذي لا يتكلم. وبهذا احتج السلف على